يسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام الهولندية أن يقدموا لكم شرحا لكتاب فضل الإسلام للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخامس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى من أبواب من كتاب فضل الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقد توقفنا عند باب وجوب الدخول في الإسلام. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. هذه الثلاث الآيات التي ابتدأ بها المؤلف رحمه الله هذا الباب يستدل بها على وجوب الدخول في الإسلام كله. ويكفي قوة في الدلالة الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. هذا فيه أمر من الله جل في علاه للمسلمين جميعا أن يأخذوا هذا الدين من جميع جوانبه وجميع شرائعه، يعني لا تؤمنوا ببعض وتتركوا ببعض، لا تكونوا ممن يقدم هواه أو يتخذ إلهه هواه. بمعنى إذا وافق الأمر هواه أخذ به وفعله، وإن خالف هواه تركه وأعطاه ظهره وأعرض عنه. الدين الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن يكون الهوى تبعا لهذا الدين، وليس الدين تبعا للهوى. إذن هذا هو المراد بقوله: ادخلوا في السلم كافة. والآية تكملتها: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. لأن الأخذ ببعض الدين وترك ذلك البعض هذا من خطوات الشيطان، هو الذي يحب ذلك، هو الذي يريد الناس أن تعمل بهواها في دين الله. فإن وافق هذا الأمر ما وافق هواه، إن وافق الأمر هواه فعله، وإن خالفه تركه. فحذر الله من الشيطان، لأنه يأمر بالسوء والفحشاء، إنه لكم عدو مبين. وهذه أيضا من صفات اليهود ومن صفات أهل النفاق، أنهم يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. فالمعيار عندهم هو الهوى، ليس الدين ولا الكتاب ولا السنة ولا منهج السلف، إنما هو الهوى. وهذا الصنف من أضل الأصناف، الصنف الذي يتبع هواه. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول عن هذا الصنف: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والمؤلف رحمه الله أيضا استدل بآية النساء، وهي قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. الآية، وفي هذه الآية الله عز وجل يبين حال المنافقين، لأن هذه الآية نزلت في أهل النفاق الذين يزعمون أنهم يتابعون النبي عليه الصلاة والسلام وأنهم يتحاكمون إلى الدين، وحقيقة أمرهم أنهم يتحاكموا إلى الطاغوت. ففضحهم الله سبحانه وتعالى في عدة مواضع من كتابه، وبين حالهم وأنهم غير صادقين فيما يزعمونه. ولهذا هذه الآيات في سورة النساء: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هذا هو حالهم إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هؤلاء أمرهم الله بأن يجتمعوا على الإيمان، والإيمان معروف أنه قول وعمل وانقياد وتحكيم للشريعة، كل هذا من الإيمان. فهم كفروا بذلك كله وحكموا الطواغيت، لهذا قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فهل هذا الذي يتحاكم إلى الطاغوت يكون قد دخل في الإسلام كله وترك ما سواه؟ الجواب لا، ليس من هذا الصنف، بل هذا هو الذي ترك الشريعة من جهة وأعطاها ظهره، سواء تركها بالكلية أو ترك بعضها، لكنه يترك ما أمر به أو ما أمر بأن يتبعه وأن يأتيه. فهؤلاء يتحاكمون إلى الطاغوت، والطاغوت هو كل ما تجاوز به الحد، كل ما يأمرك بمعصية، وكل ما يكون فيه من أمر الشيطان والهوى فهو من الطواغيت، وكل ما عبد من دون الله فهو من الطواغيت، وما تحاكم إليه من دون الكتاب والسنة فهو من الطواغيت. فالطاغوت أمره واسع في هذا الباب، لهذا قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، ثم قال ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. لا يريدون أن ينقادوا للشرع ولا أن يحكموا الشرع، إنما اختاروا حكم الطاغوت على حكم الله. ولا شك أن من اختار حكم الطاغوت على حكم الله هذا من إضلال الشيطان. وعلى حسب التفصيل المعروف عند أهل السنة والجماعة في من حكم غير الشريعة في جزئية من الجزئيات أو في عدة جزئيات، فمعروف تفصيل أهل السنة والجماعة في هذا الباب، فهم يخالفون الخوارج الذين يكفرون بالجزئية الواحدة من غير أن يلتفتوا إلى نية هذا الرجل أو إلى مقصد هذا الرجل. هل حكم هذا الطاغوت وهو يعتقد أنه أفضل من حكم الله أو يساوي حكم الله أو أن حكم الله لا ينفع في هذا الزمن؟ إن كان كذلك فلا شك أنه قد كفر الكفر الأكبر. أما إذا كان يقر بالشريعة ويؤمن بها ويرى أنها الأفضل، لكنه بسبب هواه وبسبب فجوره وفسقه حكم غير الشريعة مع اعتقاده أنه مخطئ في ذلك، لكن بسبب الهوى أو بسبب المال أو الدنيا حكم غير الشريعة، فلا يكفر عند أهل السنة والجماعة، كما قال ابن عباس ليس الكفر الذي تذهبون إليه عندما فسر قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وجاءت فأولئك هم الفاسقون، وجاءت فأولئك هم الظالمون. إذن هذا هو تفصيل أهل السنة والجماعة، وإن كان المقام ليس الكلام عن هذا، إنما أراد المؤلف وجوب الأخذ بالإسلام والشريعة كلها، ليس الأمر اختياري من جهة أنك تختار ما شئت وتترك ما شئت، بل لو فعلت هذا اتبعت خطوات الشيطان، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، يعني يضلهم عن الحق ويبعدهم عن الحق. أما الآية الثالثة تتعلق بالتفرق من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء، هذه الآية كذلك تتكلم عن التفرقة، وكذلك فيها وعيد، الله يتوعد هؤلاء لأنه قال لست منهم في شيء، وقال أيضا إنما أمرهم إلى الله، فهذا وعيد لأنهم فرقوا دينهم وتشتتوا، فالواجب على المسلم أن يترك الاختلاف والتفرق ويتقيد بما جاء في الشريعة مع الاجتماع والائتلاف، لأن هذه هي الرحمة أن نجتمع على الحق. لهذا قال الله لست منهم في شيء، يعني في الحقيقة يتبرأ ممن فرقوا دينهم. والتفرق على أنواع سيأتي ذكره، سنقرأ حديث الباب وسنتكلم عن ذلك. لكن هذه الآية والآية التي تليها أيضا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، هذه الآيتان تتكلم عن التفرق وعن البدعة وعن أهل البدعة، وسيأتي الكلام أيضا عن هذا بالتفصيل، لأن هذه من مساوئ البدع، فقد ذم الله سبحانه وتعالى البدع والسلف وتواترت الآثار عنهم في التحذير من البدع والتحذير من أهل البدع. والشيطان يحب البدعة أكثر من محبته للمعصية، ويحب أيضا أن يتفرق المسلمون شذر مذر. وهذا كما قال الله قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه الآية وغيرها من الآيات نزلت في هؤلاء الذين فرقوا دينهم والذين يظنون أنهم على عمل حسن، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. هذه الآية التي تليها ذكر المؤلف أثرا عن ابن عباس قال قال ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. هذا الأثر مشهور جدا في كتب التفاسير وفي كتب العقائد، أثر ابن عباس، ويذكرونه كثيرا عند تفسير هذه الآية. لكن في الحقيقة هذا الأثر لا يصح عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، هو أثر ضعيف بل شديد الضعف. وهذا الأثر أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره، وأخرجه أيضا الأجري في كتابه الشريعة، وكذلك أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه، واللالكائي في كتابه اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة، لكنه في الحقيقة أثر ضعيف لا يصح، وإن كان المعنى صحيحا من جهة أن الذين تسود وجوههم هم أهل البدعة والاختلاف، وأما الذين تبيض وجوههم فهم أهل السنة، وهذا شيء ظاهر وواضح. وهكذا كانوا يرون أن الذين يدفعون عن الحوض هؤلاء هم أهل البدع والضلال، يقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. قال بعد ذلك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل افترقت على 72 ملة وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. قبل أن نتكلم عن هذا الحديث وكذلك عن صحته وعن معناه، أريد أن أتحدث عن شيء يسير من أنواع الافتراق، لأن المؤلف في الحقيقة ساق من الآيات أيضا التي فيها التحذير من الافتراق. والافتراق الذي نهى عنه الشرع له أنواع، من هذه الأنواع والذي هو أخطر هذه الأنواع وهو بين الكفر والإسلام هو مفارقة دين الإسلام. معروف أن الله أوجب علينا هذا الدين العظيم دين الإسلام، والذي استدل المؤلف به بقوله تعالى في أول آية يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فعندما أوجب الله على جميع الناس أن يتبعوا هذا الدين وأنه سبحانه لا يقبل دينا سواه، فلو دخل الإنسان في دين غير هذا الدين لكان كافرا واتبع دينا باطلا. لهذا الناس كانوا جميعا بعد نوح عليه الصلاة والسلام أو بعد آدم أظهروا الشرك وأظهروا الكفر، فتفرقوا عن دين الإسلام وعن دين آدم، فأرسل الله نوحا عليه الصلاة والسلام. لهذا قال الله: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. يعني الناس كانوا أمة واحدة في أول الأمر على التوحيد، ثم اختلفوا، فلما اختلفوا وصاروا على الشرك أرسل الله الرسل، لأن الآية الأخرى تبين ذلك. الله يقول: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. إذن هذا الافتراق الأول، وهو افتراق يتعلق بمفارقة دين الإسلام، وأيضا هناك التفرق بين أهل الملل، وهذا جاء في الحديث نفسه الذي بين أيدينا عندما قال: وإن بني إسرائيل افترقت على 72 فرقة. وذكر أيضا ما يتعلق بالنصارى، ثم ذكر أمة النبي عليه الصلاة والسلام أنها ستفترق. هذا التفرق بين أهل الكفر وبين أهل الملل، هذا معروف أنهم كلهم جميعا سيكونون في جهنم، لأنهم يفترقون ويتشتتون إلى ملل وكلهم على الكفر. فإن مات هؤلاء، يعني الذين في هذه الفرق من اليهود ومن النصارى، كلهم يموتون على الخلود في نار جهنم، لأن هذه هي السبل التي حذر الله منها، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فيدخل في هذه السبل أيضا هذه الملل الباطلة، سواء كانت مجوسية أو يهودية أو نصرانية. وهذه الآية التي ذكرها المؤلف تدل على ذلك، وهي قول الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وفي بعض القراءات: إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فارقوا يعني تركوا، خرجوا، فخرج عن الدين وذهب إلى دين غير دين الإسلام، كان مشركا، كان وثنيا، كان يهوديا، كان مجوسيا، نصرانيا. فهؤلاء هم في الملل نفسها، تفرقوا وتشتتوا، وكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: وإن بني إسرائيل افترقت على 72 ملة. وأخبر عن هذه الأمة أنها ستفترق، وسيأتي الكلام عن الافتراق المتعلق بهذه الأمة. وهناك أيضا التفريق الذي يكون ببعض الدين والكفر ببعض الدين، يعني يتبع هواه فيؤمن بالبعض ويكفر بالبعض. لهذا الله يقول: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فهذا فيه دليل على كفرهم، لأنه يأتي مثلا إلى موسى فيؤمن به ويقول: أنا أؤمن بموسى وهو نبي، وما أنزل على موسى أنا أؤمن به، لكني لا أؤمن بمحمد، محمد أرسل للعرب ولم يرسل إلينا بني إسرائيل. فهذا يؤمن ببعض ويكفر ببعض ويريد أن يفرق بين الله ورسله ويقول نؤمن ببعض ونكفر ببعض. الله قال عن هذا الصنف: أولئك هم الكافرون حقا. تفريق، يريدون أن يفرقوا الدين الذي جاء به الرسل. وقد مر معنا كثيرا أن الرسل جاءوا بدين واحد وهو دين الإسلام، على اختلاف في الشرائع وفي مسائل الفقه ومسائل التشريع، وهذا معروف. فالأنبياء جميعا أمهم واحدة، كما جاء في الحديث أنهم أولاد علات، وقد تكلمنا عن هذا بالتفصيل وبينا ما المقصود بقول النبي عليه الصلاة والسلام أن الأنبياء إخوة من علات، وأمهاتهم شتى ودينهم واحد، ففسر هذا بقوله أمهاتهم شتى ودينهم واحد كما في الصحيح. أما التفرق الأخير هو التفرق الذي حصل في أهل الإسلام نفسه، يعني أصحاب الدين وأصحاب الإسلام تفرقوا إلى فرق وتفرقوا إلى أحزاب وإلى شيع، هذا يحكم على هذا بالبدعة وذاك يضلل ذاك وهذا يعادي هذا وذاك يبغض هذا. لا شك أن هؤلاء يدخلون أيضا في عموم هذه النصوص، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. هذا الصنف الأخير وهو الرابع، أن يتفرق أهل الإسلام أو أهل الدين، هو الذي يرد في هذا الحديث الذي بين أيدينا عندما قال عليه الصلاة والسلام لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل، وذكر أنها ستفترق على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. قوله هنا ما أنا عليه وأصحابي، هذا أيضا يريد أن نتكلم عليه من جهة أهمية هذا الأمر، لأنه قد يقول قائل هذا الاختلاف وهذا الافتراق ما هو الحل فيه وكيف ننجو؟ لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بين وقال ما أنا عليه وأصحابي، فلما أخبر أن أمته ستفترق على 73 فرقة كذلك أخبر عليه الصلاة والسلام عن طريق النجاة، فوصف هذه الفرقة الناجية بأنها ستنجو لأنها تمسكت بالكتاب والسنة. فقوله هنا ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وكذلك في الحديث الصحيح تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي، إذن النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا، لم يتركنا هملا ولا سدا عليه الصلاة والسلام وحاشاه، فبين لنا طريقة الفرقة الناجية أنهم متمسكون بالكتاب وبالسنة وما كان عليه الصحابة، وهذا من أقوى الأدلة التي تبين وجوب الرجوع إلى فهم السلف، لأن بعضهم يستهين بهذا الأمر ويقول أنا لا ألتزم بمنهج السلف ولا بفهم السلف لأن هذا في الحقيقة ليس لازما لي. فنحن نقول له السلف الصالح رضي الله عنهم كانوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام أصحابه الكرام، وهم أعلم الناس بما أنزل عليه وأفصح الناس وأفهم الناس للنصوص، يعني نصوص الكتاب والسنة، وهكذا طلابهم من التابعين وطلاب طلابهم من تابع التابعين. لماذا؟ لأنهم أخذوا العلم عن هؤلاء ولازموهم وحفظوا القرآن عليهم والتفسير والسنة دراية ورواية، والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على هؤلاء الثلاثة، يعني الثلاثة القرون، أثنى عليهم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لماذا أثنى عليهم بالخيرية هكذا من غير فائدة؟ ما أثنى عليهم إلا لأنهم أعلم الناس بالكتاب والسنة، وأن فهمهم هو الفهم الصحيح، وأنهم ساروا على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. فما يقال في حق الصحابة أيضا يقال في هؤلاء الذين أثنى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام من التابعين وتابعيهم، وإلا ما الفائدة من ذكرهم في حديث واحد خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؟ فكيف لو عرفنا أن الله أثنى على الصحابة في آيات كثيرة وأمرنا باتباعهم كقوله سبحانه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا الإطلاق والذين اتبعوهم بإحسان ماذا تستفيد منه؟ أثنى على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وهم الصحابة، ثم أثنى على من اتبع هؤلاء، والمقصود بالاتباع أن تتبعهم على ما كانوا عليه من القول والعمل والفهم للكتاب والسنة. ثم قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. من هم المؤمنون لما نزلت هذه الآية؟ من هم المؤمنون؟ الصحابة. والسبيل الذي يذكره الله في هذه الآية سبيل من؟ سبيل الصحابة. إذن ماذا ستفهم من هذه الآية؟ أنك لو ذهبت تسلك سبيلا غير سبيلهم فأنت على ضلال وأنت على خطر. فلا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. من هذه الطائفة؟ على رأسهم الصحابة، بدليل ما أنا عليه وأصحابي. كل النصوص تتوافق وتتفق وتأتلف ولا تفترق ولا تختلف في أنه يجب علينا أن نأخذ بفهم الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا كان التابعون يعرضون المصاحف والقرآن على الصحابة، يقرؤون عليهم ويأخذون التفسير وينقلونه عن الصحابة، كما قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس 3 مرات من أوله إلى آخره، وأنا أوقفه عند كل آية أسأله عنها. وهكذا الدين يؤخذ بالسند، تتناقله الأمة، وما زال قائما وموجودا منهج السلف وفهم السلف رضي الله عنهم وأرضاهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وحذر أيضا من اتباع المحدثات، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو الميزان. إذا أردت أن تعرف الميزان ظاهرا وباطنا فهو منهج السلف وفهم السلف، وإلا لو تركت فهم السلف لكنت ضالا والعياذ بالله، ولانحرفت مع من انحرف من الجهمية والمعتزلة والروافض والباطنية والأشاعرة والماتوريدية والخوارج، وقل ما قلت من هذه الفرق الضالة المتقدمة والمتأخرة. لهذا أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن ما جاء عن الله ورسوله يجب أن نفهمه على فهم السلف وأن نتبع ذلك في جميع الأمور. والآثار كثيرة جدا عن الصحابة وغيرهم من التابعين، ويكفينا في ذلك أثر ابن مسعود: من كان منكم مستنا فليستن بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه فتنة. ثم ذكر الصحابة وأثنى عليهم، وذكر أنهم أبر هذه الأمة قلوبا، وذكر أيضا أنهم أعمقوا هذه الأمة علما وأقل هذه الأمة تكلفا، وأشار رحمه الله إلى أمر مهم، وهو أن الله اختارهم واصطفاهم لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام. هل يعقل أن يختار الله عز وجل في صحبة نبيه أناسا منافقين، أو يختار أناسا من أهل النار، أو أناس مرتدين كما يقول الروافض قاتلهم الله؟ بل اختار خير الناس لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام، أقاموا دينه ونقلوا شرعه وعرفوا حقه وتمسكوا بهديه عليه الصلاة والسلام، فكانوا على الهدى المستقيم. نحن كذلك أيضا يجب أن نعرف لهم حقهم ونتمسك بهديهم حتى نكون على الهدى المستقيم. وإلا ما الفائدة من قوله عليه الصلاة والسلام وفي ذكر الافتراق: ما أنا عليه وأصحابي؟ يذكر الافتراق ثم يذكر لك النجاة كيف تكون، فقال: ما أنا عليه وأصحابي. إذن لابد من الاعتصام بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وبما كان عليه الصحابة، فننجو من الاختلاف وننجو كذلك من الضلال. ولهذا قد قلت: لا أريد أن أطيل في هذا، وإلا الآثار كثيرة جدا عن السلف، عن الصحابة، عن التابعين، آثار موقوفة عن الصحابة وآثار مقطوعة عن التابعين. لكن هذه الفرق الضالة لا تلتفت إلى هذا الميزان، فضلت عن السبيل، ولا تجد مبتدعا يرفع رأسا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنا عليه وأصحابي. إنما يفهمون الكتاب والسنة على فهمهم، والدليل أنهم ظلوا في أصول الدين في أعظم وأخطر الأبواب في الأصول، أي أصول الدين، ظلوا فيها وانحرفوا ووقعوا في الغي، فحرفوا الصفات وأولوها وتكلموا في أمور الغيب بجهل، وخاضوا في عدم قبول العقيدة، وتخبطوا في مسألة الأحاد وردوا أحاديث كثيرة، ولم يثبتوا ما أثبته الله ورسوله في التوحيد، في الصفات، في القدر، في باب ولاة الأمر، في كثير من الأبواب في أصول الدين، خلافا لمن تمسكوا بنهج السلف وفهم السلف، خرجوا عن هذا كله. وكذلك أيضا من أعظم أصولهم الباطلة أنهم تركوا فهم السلف وحكموا عقولهم، وهذا هو ما ينصون عليه في كتبهم، نحن لم نفتري عليهم ولا افترى عليهم علماؤنا. ترجع إلى كتبهم، معتزلة، الأشاعرة، علم الكلام عموما، المتكلمون عموما يصرحون أننا إذا تعارض العقل مع النقل فإننا نقدم العقل. إذا لم يقف الأمر عندهم على فهم أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة وأصحاب بدر وأصحاب الشجرة. القوم يذهبون إلى أنهم يردون الكتاب والسنة إذا خالفت عقولهم، فيصرحون بذلك ويقولون إذا حصل أن نصا من كتاب الله أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام خالف عقولنا فنحن نرد هذا النص ونقدم العقل. ولجأوا بعد ذلك إلى طريقة التخيل وطريقة التأويل وطريقة التجهيل كما يقول الفلاسفة والباطنية والجهمية والمعتزلة، ولعبوا بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ردوا أحاديث كثيرة جدا بعقولهم، فإذا ما وجدوا جوابا قالوا أحاد، وإذا أثبتنا أنه متواتر قالوا العقل لا يقبل ذلك. فكيف سيأخذون بعد ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام ما أنا عليه وأصحابي؟ ولهذا ظهر من ظهر ورد هذا الحديث، أصلا لم يقبله، قال أنا لا أقبل هذا الحديث أن الأمة ستفترق على 73 فرقة، هذا حديث باطل، وبعضهم يصرح أنه مكذوب، فلا يقبل هذا الحديث. وللأسف أن من أهل البدع والضلال في هذا الزمن كيوسف القرضاوي وسلمان العودة أيضا ردوا هذه النصوص وضعفوها بعقولهم المنحرفة، مع أن القرآن جاء بإثبات هذا الافتراق. القرآن قبل ذلك، مع أننا نقبل هذا الحديث وهو حديث صحيح وسيأتي الكلام عنه، لكن نقول لهم انظروا إلى كتاب الله ستجدون الشواهد الكثيرة التي تبين الافتراق وأن الأمة ستفترق. ولهذا قال الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال أيضا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وهذا ما حصل لليهود والنصارى، فالله يحذرنا أن نكون مثلهم، ومع ذلك صرنا مثلهم بل أشد من جهة عدد الافتراق على 73 فرقة. كذلك إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كذلك ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. والسنة مليئة بالشواهد التي تؤيد هذا الحديث وأن الأمة ستفترق. ويكفينا في ذلك الحديث المشهور عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام ربه ثلاثا فأعطاه اثنتين ومنعه واحدة، ما هي الواحدة التي منعه؟ قال سألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها، كما في صحيح مسلم. وأخبر أن الأمة ستقتتل، وأخبر عليه الصلاة والسلام عن أمور من ضلال أهل البدع، وأنهم سيكونون دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. وكثير من النصوص من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام والواقع، اقرأ في تاريخ المسلمين، انظر إلى الافتراق الذي حصل في الأمة، ماذا تنكرون؟ الافتراق في العقيدة حاصل وموجود أمام أعيننا ونراه عيانا. افترقوا على فرق شتى، تجد الروافض عشرات الفرق، وهكذا الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وإلى آخره. فالحديث صحيح لا شك في صحته، وجماهير المحدثين والعلماء الذين عرفوا السنة وعرفوا علم المصطلح من أهل السنة والجماعة، بل حتى من غيرهم ممن كتب في المقالات وكتب في الفرق، كل هؤلاء على أن هذا الحديث صحيح، وفسروه وشرحوه، وقال شيخ الإسلام هذا الافتراق مشهور عن النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث لم يأتي عن صحابي واحد، والمؤلف سيشير إلى ذلك، وسنذكر بعد ذلك هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الذين رووا هذا الحديث. المؤلف بعد أن ذكر الحديث قال: وليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق في هذا المقام، خصوصا قوله ما أنا عليه وأصحابي. يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة. رواه الترمذي ورواه أيضا من حديث أبي هريرة وصححه، لكن ليس فيه ذكر النار، وهو في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود، وفيه أنه سيخرج من أمتي قوم تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وتقدم قوله ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية. هذا الحديث كما أشرت حديث صحيح ومشهور، لكن يحتاج أن نذكر من الذي روى هذا الحديث. كما ذكر المؤلف رحمه الله، المؤلف أشار إلى بعض الصحابة الذين أخرجوا هذا الحديث، وذكر شيئا يسيرا عن تخريج هذا الحديث، ولا شك أن المقام لا يتسع أننا نفصل في كل من أخرج الحديث، لكن يكفي أن نقول هذا الحديث جاء من حديث أنس بن مالك، وجاء من حديث جابر بن عبد الله، وجاء من حديث أيضا أبي الدرداء وأبي أمامة، ومن حديث أبي هريرة، ومن حديث معاوية بن أبي سفيان، ومن حديث عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس العبادلة، وجاء كذلك من حديث واثلة بن الأسقع. كل هذه المرويات تدل على أن الحديث صحيح ولا شك في صحته، وأن الذين اعترضوا عليه إما أنهم اعترضوا لجهلهم وهم ليسوا أهلا للاعتراض، وإما أنهم بعض العلماء، وقد ذكروا كابن حزم، وذكروا أيضا ابن الوزير اليماني والشوكاني اليماني، ثلاثة أو أربعة ممن ضعف الحديث. العلماء لم يلتفتوا إلى تضعيف هؤلاء، ولا سيما أنهم من المتأخرين. ابن حزم ظهر في القرن الخامس، وابن الوزير في القرن التاسع، والشوكاني في القرن الثالث عشر. أما الذين صححوا الحديث فهم كثر وأئمة وعلماء محققون وجماهير أهل الحديث، وقد أشرت إلى كلام شيخ الإسلام تيمية، والإمام الألباني رحمه الله له كلام نفيس أيضا في هذا الحديث، وتكلم عنه وبين وفصل في صحيحته. ولما ننظر في كتب الجماعات والتاريخ وكتب كذلك السير وكتب الفرق والمقالات، ستجد أن العلماء استدلوا بهذا الحديث، بل بعضهم من جعل حديث الافتراق من المعجزات، قالوا هذا من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ قالوا لأنه أخبر عن شيء فوقع، وهذا ظاهر، نحن نرى هذا الافتراق وقد رآه العلماء قبلنا، فقالوا إذن هذا يدل على معجزاته، أخبر عليه الصلاة والسلام عن الافتراق فوقع. ومن هؤلاء البيهقي والقرطبي والنووي وابن كثير، وبعضهم صنف كتبا خاصة في ذلك وتكلم عن هذا الحديث وبين الفرق وكم أقسام الفرق وما هي الفرق. فعلى كل حال لا نريد أن نطيل أيضا في ذلك، لأن الأمر ظاهر وبين وواضح في أن هذا الحديث حديث صحيح. لكن أهم من ذلك كله ما يتعلق بأسباب هذا الافتراق. لماذا الأمة افترقت؟ ما هي الأسباب التي جعلت الأمة تفترق هذا الافتراق؟ أسباب كثيرة، بعض هذه الأسباب أسباب خارجية، يعني من خارج بلاد المسلمين، من خارج أهل الإسلام، وبعض هذه الأسباب أسباب داخلية، يعني المسلمين أنفسهم هم الذين كانوا سببا في هذا الافتراق، عملوا بعض الأمور التي أدت إلى هذا الافتراق. أما بالنسبة للأشياء الخارجية، من أعظم هذه الأسباب في هذا الافتراق اليهود. اليهود أثرهم عظيم في نشأة الفرق بين المسلمين، وللأسف عملوا العمائل في ذلك، واجتهدوا أشد الاجتهاد في فرقة أهل الإسلام وفي إدخال الفتن بينهم، بل حتى إن كثيرا من القتال كان من أسبابه اليهود، فهم أعداء للرسل وأعداء للنبي عليه الصلاة والسلام وأعداء لهذه الأمة. ولا نذهب بعيد، قد أرادوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام وسحروه ووضعوا له السم في الشاه وأرادوا قتله عليه الصلاة والسلام، لكن خيب الله عز وجل ظنونهم وأعمالهم وأرادوا التخريب وأرادوا الفساد في زمنه، وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. ماذا كانوا يصنعون؟ يتظاهرون بأنهم سيسلمون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا متى؟ هذا في وجه النهار، إذا جاء آخر النهار كفروا وخرجوا وقالوا نحن لا نؤمن بهذا الدين. لماذا؟ حتى إذا رآهم الناس قالوا هذا الدين نحن لا نرغب فيه، لأن الناس تدخل فيه وتخرج منه في الليل. ففضحهم الله عز وجل وأنزل هذه الآية في سورة آل عمران تبين حقيقة مكرهم، وقد أفصحوا عن عقيدتهم في القرآن. الله يقول عنهم: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وهكذا قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قال الله سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء. إذن هذه من أعظم الأسباب التي أدت إلى فرقة المسلمين، لأنهم كانوا يصنعون البلايا ويدخلون الزنادقة في دين الإسلام حتى يفسدوا. ومن أشهر هؤلاء الزنادقة الذين دخلوا باسم الإسلام وأفسدوا فيه عبد الله بن سبأ اليهودي، وكان من يهود صنعاء، وجاء إلى المدينة وتظاهر بالإسلام وحمل راية الفرقة وحرض الناس على عثمان حتى قتل، ثم غلا وغلا في علي حتى اتخذه إلها من دون الله، وتبعه من تبعه من الروافض قبحهم الله. إذن هذا مثال النصارى، المجوس، الروافض، كل هؤلاء في الحقيقة لهم دور في هذه الفرقة. اليهود كان لهم دور أيضا في محنة القول بخلق القرآن. هؤلاء الذين أدخلوا هذا القول أن أصولهم كانت من اليهود، بل حتى ذكروا عن بشر المريسي أنه كان يهوديا أو كان أبوه يهوديا، فقالوا إذن هؤلاء حقيقة أمرهم اندسوا بين المسلمين وأدخلوا ما أدخلوا من هذا البلاء. كذلك كتب الفلسفة التي ترجمها هؤلاء وأدخلوها إلى ديار المسلمين وأفسدت عقائد بعض الولاة فقرروا القول بخلق القرآن. كذلك النصارى لهم دور كبير في هذه الفرق. أما بالنسبة للعوامل التي كانت من داخل بلاد المسلمين فهي أيضا كثيرة، لكن يكفينا أن نعرف أن العوامل أشدها، أي أسباب الافتراق الخارجي، اليهود، النصارى، الفرس لهم أثر كبير في ذلك، الهند كذلك لهم أثر كبير في هذه الفرقة، ثم تأتي بعد ذلك الفرق التي أو الأسباب التي أدت إلى الفرقة بين المسلمين. من أعظم هذه الأسباب الجهل، لأنه شر وفساد ويسبب الضلال والشقاء. هذا من أعظم الأسباب، ونستطيع أن نقول قد يكون من أولها الجهل، لأن الجاهل يكون ضالا، والجاهل تجده مقلدا، والجاهل قد يدعو إلى الكفر والبدع وهو لا يدري بسبب جهله. خاصة إذا جمع مع هذا الجهل التعصب، لأن أيضا من أعظم الأسباب التي أدت إلى الفرقة وإلى الافتراق التعصب، فتجده جاهلا متعصبا، فجمع بين أمرين عظيمين. وهذا التعصب أيضا حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام وحذر منه العلماء. لماذا؟ لأن المتعصب لا يريد أن يرى الحق، إنما يريد أن ينصر من يتعصب له، كانت القبيلة أو كان شيخا معينا أو كان جنسا أو كان عنصريا إلى آخره. هو لا يلتفت إلى الحق ولا يلتفت إلى الكتاب والسنة، هو يريد أن ينتصر لمن يتعصب له. تفرقت الأمة، تشردت الأمة، لا يهمه، وهي خصلة خبيثة لها علاقة قوية بالجهل. وإذا نظرنا في هذه الخلة أو هذه الخصلة سنجد أن الله قد ذكر الشيء الكثير من الأمم السابقة كيف تعصبوا على الأنبياء، وحذر عليه الصلاة والسلام من ذلك، وقال لهم إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها، أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء. وهكذا أيضا في كتاب الله، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وأيضا اتباع الهوى، هذه من أعظم الأسباب وقد أشرنا إليها في أول الدرس، يأتي إلى هذا الدين فيأخذ ما يحلو له وما يوافق هواه ولا يدخل في الإسلام كافة، وهذا أيضا من أخبث الخصال التي جعلت المسلمين يتفرقون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، كان السلف يقولون، يعني لا يهوى شيئا إلا عمل به. لماذا؟ لأنه يتبع هواه، واتباع الهوى من أعظم أسباب الكفر. قالوا إن إبليس اتبع هواه فكفر وامتنع عن السجود لآدم، وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فاتبع هواه. وكثير من هذه الأمة وقعوا في الشرك ووقعوا في المخالفات بسبب الأهواء، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وذكر الله عن المشركين الذين عبدوا غيره أنهم عبدوا أسماء، قال إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. والهوى يجر الإنسان إلى البدعة، يجره إلى المعاصي، لا سيما أن النار حفت بالشهوات، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. كذلك من الأسباب الحسد، الإنسان إذا وقع في الحسد أعوذ بالله من ذلك يحصل منه البغي والتسلط، فهذا مرض خبيث وخطير ومن أشد الآفات التي تمرض الإنسان وتفتك بدينه، أنه إذا حسد يقع في الكبر، يقع في الظلم، يقع في البغي. وهذا ما حصل لإبليس، حسد آدم عليه الصلاة والسلام فوقع في الشرك وكفر وطرده الله عز وجل. أأسجد لمن خلقت طينا؟ ثم قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. الملائكة سجدت وأطاعت، وإبليس استكبر وكان من الكافرين فأهبطه الله عز وجل، فما يكون لك أن تتكبر فيها بسبب حسده، وقع في الكفر. وكان أول ذنب عصي به الله عز وجل هو الحسد، وأوقعه هذا الحسد في الكبر وفي الكفر. كذلك أيضا من الأسباب، والأسباب كثيرة لكن لا نريد أن نطيل فيها، وإنما نختصر بعد أن ذكرنا هذه الأسباب وأشرنا كذلك إلى التعصب، نشير أيضا إلى الغلو، لأن كثيرا من الناس يقعون في الغلو في مشايخهم، في قبائلهم، في من يتبعونهم، فيغلو ويغلو فيخرج عن الاعتدال. فإذا غلا والعياذ بالله كما صنعت اليهود والنصارى لا سيما النصارى، فإن هذا يكون من أعظم أسباب الافتراق. والله أمرنا أن نكون وسطا وحذرنا من غلو النصارى، غلوا في عيسى ورفعوه فوق منزلته وجعلوه ثالث ثلاثة، والغلو قد حذر الله منه في كتابه: لا تغلوا في دينكم يا أهل الكتاب، لا تغلوا في دينكم. وكذلك جاءت النصوص في السنة تحذر من ذلك، وأمرنا بالاقتصاد وأمرنا بالهدي الصالح، سددوا وقاربوا. حذرنا عليه الصلاة والسلام من الغلو: إياكم والغلو، هكذا يقول عندما أراد أن يرمي الجمرة، أخذ عليه الصلاة والسلام حجرة أو حصى صغيرة، قال: بمثل هذا فرموا، وإياكم والغلو. والحديث المشهور: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، كما في صحيح البخاري وجاء كذلك في المسند: خير دينكم أيسره. والغلو فيه إسراف وفيه تعدي، لهذا حذرنا الله منه، وحذر من الإسراف وحذر من التعدي، لأنه في الحقيقة هو غلو. كذلك أيضا من الأسباب البدعة، وهي في الحقيقة من أعظم هذه الأسباب، وأخرنا هذا السبب لأن المؤلف عقد أبوابا بعد هذا الباب، وهي ثلاثة أو أربع أبواب تتعلق بالبدعة والابتداع، وسنتكلم عنها إن شاء الله في درس قادم. هناك أيضا ما يتعلق بالعقل، وقد أشرت إليه وقلت من الأسباب العظيمة عند هؤلاء أهل البدع وأهل الضلال أنهم يقدمون عقولهم على دين الله. أما ما يتعلق بالبدعة والابتداع فسنتكلم عن ذلك بالتفصيل في درس قادم. وقبل أن نختم هذا الدرس، أشير إلى أن النصوص في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا في التحذير من الفرقة والافتراق، بل هي على أنواع، يعني ستجد أدلة تحذر من الافتراق نفسه، وأدلة تحذر من أسباب الافتراق، وأدلة تبين لنا آثار الافتراق. ولولا الإطالة لذكرنا هذه الأنواع كلها بالتفصيل، لأن النصوص تضافرت على النهي على عن الافتراق والتحذير منه والوعيد الشديد على ذلك. وأهل السنة والجماعة ولله الحمد هم أعلم الناس بهذا الباب وأشد الناس ابتعادا عن الفرقة والتحزب، وأشد الناس أيضا غيرة، فإذا وجدوا الخطأ صدر من أحدهم نصحوه وطالبوه بالرجوع، فإن أبى وعاند حذروا من بدعته ومنه، لأنهم لا يفرقون في الحقيقة بين شخص وشخص، ولا كبير ولا صغير، إنما يحذرون من البدعة وأهلها. وإن كان الرجل على سنة نصحوه وصبروا عليه وحفظوا له كرامته، لأنهم يحسنون به الظن أنه يرجع ويتوب من خطأه، فإن عاند وكابر فالحق أحب إلينا من كل شخص. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحذر من الفرقة إذا أرسل الدعاة، يقول لهم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وتطاوعوا ولا تختلفوا. لماذا؟ لأن الاختلاف شر وغواية وانحراف، إذا حصل الخلاف بين أهل الحق تفرقوا. فحذر النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إنه كان في السفر إذا تفرق الصحابة في الشعاب والأودية يقول: هذا التفرق من الشيطان، فيحذرهم من نزولهم في السفر إذا نزلوا جماعة أن يكونوا متقاربين ولا يتفرقوا ولا يبتعدوا، بل ينضم بعضهم إلى بعض، كما جاء في مسند الإمام أحمد وجاء عند أبي داود: إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان. والأدلة كثيرة جدا، ولعلنا إن شاء الله في درس قادم سننتقل إلى الكلام عن البدعة وضررها، وأنها من أسباب الفرقة وقد عقد المؤلف بابا في أن البدعة أشد من الكبائر، ثم عقد بابا آخر أن البدعة صاحبها لا يتوب، يعني احتجز الله عز وجل التوبة على صاحب البدعة. وختم كتابه أيضا بالتحذير من البدع، آخر باب ذكره في هذا الكتاب باب التحذير من البدع. لماذا اهتم المؤلف بذلك؟ لأنها من أعظم الأسباب في فرقة المسلمين. إذن نكتفي بهذا القدر، ونؤجل هذه الأبواب إن شاء الله إلى درس قادم، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.